النبي ابن عمرو عبد الله بن عمرو لما جاء حتى يجيب عنده قال اني قد لاحيت ابي فذكره انه حتى يعني يبقى عنده مثلث ايام حتى تمضي يمينه. فهنا يعني هل يقال بان هذا القول طبعا هو فعل منافيا لل صحيح يعني قضيه تمثيليه؟ نعم. طيب شو السؤال؟ يعني هذا القول لأنه يعني بعض الناس قد يقول أنه هذا الكذب يعني يكذب، هل يقال أن هذا من باب الكذب الجائز أو أنه ما تكذب إلا هذا السبيل؟ هذا تغير تماما كلامه صلى الله عن كلام الأول الذي ما فهمته. هذا تؤذر؟ هذا طيب هذا واضح لأنه هو بهالتخيل الذي خيل له إياه ما أضر أحدا، لكنه وصل إلى غاية شريفة جدا. هذا واضح. كشف له القناع. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.